يا شيخ، نعم ممكن سؤال بسيط تاني ولا؟ ممكن. جزاك الله كل خير. وإياه. السؤال في الآية: هذا صراط المستقيم اتبعوها ولا تتبعوا السبل. إيه؟ إيه المقصود بالصراط المستقيم يا شيخ؟ يعني الإسلام. الإسلام. أيوه. الصراط المستقيم الإسلام. الإسلام. السبل. والسبل ما يخالف الإسلام. ما يخالف الإسلام. من الشركيات والبدعيات وكل شيء يخالف الإسلام. كل شيء يخالف الإسلام، هي دي السبل. إيه نعم. جزاك الله كل خير. وإياك. نفعنا الله بالعلم. الله يحفظك.